إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من اليقينيات التي استقرت في نفوس المؤمنين والمؤمنات أن هذه الدنيا دار مرور وليست بدار مقر، وإنها جسر ومعبر يعبر العباد من خلاله إلى الدار الآخرة. وإن الجميع قد سمع قول الحبيب الشفيع فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخذ بمنكبيه يوما ثم قال له موصيا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب، فالغريب قد يتخذ سكنا وقد ينوي إقامته. ولذلك استدرك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو عابر سبيل، أي بل كنت عابر السبيل. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يذكر أصحابه بحقيقة هذا السفر، فكان يرتل على مسامعهم كل يوم جمعة في صلاة الفجر وصلاة الصبح يقرأ على مسامعهم سورتين اثنتين فيهما ذكر بداية الإنسان ونهايته ومستقره، إما في نعيم مقيم أو في عذاب وجحيم أليم. هما سورة الدهر، أي سورة الإنسان، والسورة الثانية هي سورة السجدة. فاستهل الله جل جلاله سورة الدهر بقوله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نباتي فجعلناه سميعا بصيرا. ثم ذكر الله عز وجل في ختام هذه السورة مستقر الناس إلى عذاب أليم أو إلى نعيم مقيم. وأما سورة السجدة فقد قال الله سبحانه وتعالى في مبدأ آياتها: وخلق الإنسان من طين. وقال في نهايتها، بين الله سبحانه وتعالى أن الناس ينصرفون إلى اليوم الموعود الذي يلقون فيه ما يوعدون إما نعيم وإما جحيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن هذا السفر الذي ينتظر كل عبد مهما طالت أيامه وطالت سلامته وامتدت سنيه وأيامه وقد بين في أخباره وفي أحاديثه أن هذا السفر يعد أعظم سفر، فينادى على العبد الرحيل الرحيم فيحط رحاله ويناديه الجبار جبار السماوات والأرض: حط رحالك وودع أهلك ومالك وأعرض علينا أعمالك. وإن السعيد السعيد قرة عيون الأبرار أن تحتكي أن تكتحل عيونهم بالنظر إلى وجه الله الواحد القهار في الدار الآخرة. وإن أصحاب الذلة والخسران هم أصحاب الصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات إن السفر قطعة من عذاب، هذا إن كان في سفر الدنيا، فكيف بسفر الآخرة إلى العزيز الوهاب؟ لا شك بأنه سفر شاق وطويل، والزاد إليه ضئيل وقليل. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء في سفره إلى ربه ومولاه يعترض طريق وطريقه كثير من قطاع الطرق وكثير من المجرمين الذين يصدونه عن سبيل رب العالمين. وإن أعظم هؤلاء الأعداء الذين يقطعون على المؤمن طريقه إلى ربه، وأعظم هؤلاء الأعداء خطرا، هو نفسك التي بين جنبيك، وهذه النفس التي تحملها في طياتك وبين جنباتك. إن العدو إذا ذكر يتبادر إلى كثير من الناس، ذلك هو العدو الخارجي، سواء كان ذلك العدو اليهودي الصهيوني أو المنصر الصليبي أو العلماني الإرهابي، فكل هؤلاء الأعداء لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولكن أعظم هؤلاء الأعداء هي التي بين جنباتك وتحملها في طياتك. إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. ولهذا امتدح الله عز وجل من زكى نفسه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولهذا كان من أعظم الأخطار ومن أعظم الأدواء أن يحسن الإنسان الظن بنفسه وهي تورده المهالك. ولهذا سوف يكون حديثنا عن إحسان الظن بالأنفس الأمارة بالسوء، فإن الإحسان بها هو سبب كل مصيبة ومطية كل رزية. فإن الشيطان لا ينقضي الإنسان إلا من خلال نفسه، فخطواته وشفاكه وشراكه إنما تكون من خلال هذه الأنفس، فهي أكبر خائن وأكبر خادع للإنسان وهو يحسن الظن بها. وإن من أحسن الظن بنفسه أصيب بمصيبتين وأصيب برزيتين عظيمتين. أما المصيبة الأولى فإنه من أحسن الظن بنفسه غفل عن عيوبه وعيوب نفسه، فظن بأنه من أهل المقامات والقرب بين يدي رب المليات، وظن نفسه أنه من الأولياء ومن المقربين عند رب العالمين، وقد بقته إله الأولين والآخرين. إن النفس إن المرء إذا أحسن الظن بنفسه أهمل تفتيش عيوبها، أهمل تفتيش عيوبها. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الأخطار والأدواء أن يظن الإنسان بنفسه خيرا، وكان الصالحون ولا يزالون يظنون ظن السوء. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: استمعت إلى عمر بن الخطاب يوما وبيني وبينه جدار وهو يؤلم نفسه ويقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخل بخل. ثم يقول لنفسه: لتنتهين وتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله. من يقول لنفسه إنه أمير المؤمنين الفاروق المبشر في الجنان الذي وافقه القرآن الذي يفرق منه الشيطان الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقامه في الجنان يخشى على نفسه؟ وهذا الأحنف بن قيس كما جاء عند الإمام الجوزي في صفة الصفوة. وما أدراك ما الأحنف بن قيس؟ كان إذا صلى وانتهى من أذكاره وضع أصبعه على المصباح ثم قال: يا حنيف أي محتقرا لنفسه، أما تذكر عيب كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ يذكرها بعيوبها حتى ينشغل بإصلاحها. ولهذا قال بعض الصالحين: من رضي على نفس عن نفسه فليعلم أن الله عز وجل غير راض عنه. من رضي عن نفسه فليوقن أن الله عز وجل غير راض عنه. وكان مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه. وما أدراك ما مالك بن دينار؟ كان من خيار عباد الله الصالحين من العباد الزهاد الطائعين لرب العالمين. كان يقول: إذا ذكر الصالحون فأوفني وتوف، محتقرا لنفسه. وأما المصيبة الثانية التي يصاب بها العبد إذا أحسن الظن بنفسه هو انشغاله بعيوب غيره، وهذه نتيجة حتمية. فإن العبد إذا رأى في نفسه أنه من أهل الخير والصدق والصلاح وظن أنه بمكان عند ربه ومولاه، نظر إلى عموم الناس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، نظر إليهم نظر الاحتقار والغيبة، وإن هذا النظر سوف يجره إلى التفتيش في العيوب حتى يصير سجية في نفسه، ثم يظن أنه يتقرب إلى ربه ومولاه فيسقط عند ربه ومولاه. وما زال الله عز وجل يمهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبصر أحدكم القضاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. هذا حال كثير من الناس، يبصر أرض الصغائر والهفوات في عيونه وفي أمور إخوانه، ولكنه يتغافل عن الجذع وهو الخشب الطويل الذي أصاب عينه وأهلكه. فإن بعض الناس واقع في الكبائر والمهلكات والطوائف ولكنه ينظر إلى صغائر عينه، ولربما اكتشف عيوب نفسه فالتمس لها ألف عذر وعذر، ولكنه يعجز عن التماس عذر واحد لإخوانه. ولهذا معاشر المؤمنين، ما ظن عبد بنفسه خيرا ومن شغل بعيوب نفسه إلا هلك. وعين الرضا عن كل عين كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوي، كما أن عين السخط تبدي المساوي. وعين الرضا عن كل نفس تتغافل عن عيوبها. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعافية. لإحسان الظن بالأنفس، ذلك لما استشرى بين صفوف المستقيمين والمنتزهين من احتقار المسلمين واحتقار المؤمنين، وظنوا بأنفسهم أنهم أهل الخير والسفر، فناسوا بعد أن طال عليهم الأمل. فإن من أعظم الأسباب التي توقع الإنسان في الغفلة عن عيوب نفسه وإحسان الظن بنفسه وما يعرف بالأقدمية وطول الزمن. كثير من أهل الاستقامة والصلاة تمر عليهم السنوات تلو السنوات فيفتقدون كثيرا من معاني الإيمان، يفتقدون تلك الخشية التي كانت تعمر قلوبهم لله الواحد الديان، يفتقدون حلاوة الإيمان، يفتقدون القرب من الله سبحانه وتعالى، يفتقدون الكثير من الأمور التي انشغلوا بها دهرا وزمنا فقربتهم من الله سبحانه وتعالى، حتى إذا تقادمت بهم السنوات اشتغلوا بأمور وبالجنبات فضلوا عن طريق رب الأرض والسماوات. فيخشى علينا وعلى هؤلاء أن يحق فينا ما حق في أهل الكتاب من قبلنا، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد، فتش يا عبد الله في نفسك بالذي كنت تفعله في أول أيام استقامتك والتزامك من قراءتك للقرآن بقلب خاشع وعين دامع، من زيارتك للمقابر متفكرا ومعتبرا، من الوجل الذي كنت تحياه في قلبك، من الأنس الذي كنت تلقاه بين يدي ربك. كل تلك المعاني قد سلبت منك وأنت لا تدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال أحدهم لأحد العلماء الناصح: كم نعصي الله سبحانه وتعالى فلا يعاقبنا؟ فقال: لا والله، كم نعصيه فيعاقبنا ولكننا لا ندري. أعظم العقوبة أن تسلب حياة القلب وحلاوة الإيمان التي تذهب مع تقادم الأزمان. ومن الأسباب أيضا معاشر المؤمنين الانغماس في النعيم والطرف، فيوم كان الإنسان يتعب ويكد لتحصيل قوته فيختلط دمه بزرعه والشوك بلحمه وهو راض بلسانه وبمقاله وبحاله، يحمد ربه ليلا ونهارا. يوما كانت المرأة المؤمنة يذوب لحمها ويذهب كثير من مريضها في شغل بيتها، كان الناس على خير واستقامة لما فتحت الدنيا بمصراعيها. دب إلينا دار الأمم كما جاء في الصحيحين: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم. بعض الناس يستدل بنعم الله عز وجل عليه على حسن مآه، على حسن مقامه ومآله بين يدي ربه، فيقول بلسان حاله ولسان مقاله: لولا أن الله عز وجل راض عني لما أعطاني من النعيم، لما أصح لي البدن والجسم، لما أطال في عمري، لما أنجب لي في ولدي. فيستدل بالنعم على قربه من ربه ومولاه. ولا يدري هذا العبد المسكين أن الله عز وجل قد يعطي العبد وهو مقيم على المعاصي ليستدرجه إلى حتفه الأليم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله سبحانه وتعالى يعطي العبد وهو مقيم على المعاصي فاعلم أنه استدرجه. وأستغفر الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.